فرمسك ديك الحال نايم صاحن ولا خديني ينال ميت بالحق ولو ما تندوري فرلني شنتي لحور ما فهمتان إذا سوى لغيغة اسمو مهديني هما كتغقن هما كاكي عاون وكنقين هما كم ورسر تفيد زود هما كم ورسرت في سدنا.